من افطر متعمدا هل ينفعه صيام التطوع حيث لا دليل على قضاء الفطر المتعمد؟ لا شك انه ينفعه كالذي كان قد ضيع كثيرا من الفرائض، فينفعه ان يعوض مما فاته بصلاة النوافل. كذلك الذي افطر يوما من رمضان او اكثر عامدا متعمدا فلا سبيل له الى قضائه، وهو آثم اشد الاثم حتى يتوب الى الله عز وجل توبة نصوحة، وليعوض ما فاته من الحسنات بسبب افطاره، فيكثر من النوافل حتى يعوض شيئا مما فاته.